الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على المطلق والمقيد. يقول الشيخ بتعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد. المطلق من الإطلاق يعني الإرسال. خبرك؟ يعني إيه؟ خالي من القيود. خالي من الإيه؟ القيود. والمعنى اللغوي ده هو نفس المعنى الايه؟ المعنى الاصطلاحي. المطلق في الاصطلاح يقول ما دل على الحقيقه بلا قيد، الحقيقه اللي هي الماهيه. الحقيقه اللي هي ماهيه الشيء، اللي هي ذاته، اللي هي مادته. واخد بالك؟ فما دل على الحقيقه على الماهيه بلا قيود. من غير ما نقيدها باي ايه؟ اي قيد. لما اقول رجل، انا لم احدد الرجل ده غير لما اقول ايه مثلا رجل مؤمن، رجل كافر، فتحرير رقبه، فتحرير رقبه مؤمنه، إيه انا قيدتها. لما اقول فتحرير رقبه يعني كبيره صغيره، ذكر انثى، اي حاجه، واخد بالك؟ فايه؟ دلت على الحقيقه، انا اريد الايه؟ فتحرير رقبه الماهيه. الماهيه اللي هو القدر المشترك. بغض النظر عن الايه؟ عن الافراد، اريد الايه؟ الحقيقه. بلا اي قيود. فيقول الشيخ في الاصطلاح المطلق هو ما دل على الحقيقه بلا قيد. طب احنا خلي بالك، مش المطلق عكس المقيد؟ مش كده؟ غير عام عكس الخاص. اقصد ان زي عكس الايه؟ العام، الخاص عكس العام. فالمطلق ليه علاقة بالإيه؟ بالمقيد. ليه علاقة بالإيه؟ بالمقيد. فلما يستخدم في تعريف المطلق لفظ القيد يخشى أن يكون هناك دور في التعريف. لأن استخدم إيه؟ مادة متعلقة بالإيه؟ بالتعريف. فالأولى، واخد بالك؟ نحوش كلمة قيد ونقول بلا وصف زائد. يعني مفيش القيد نخليه وصف. يبقى تعريف المطلق الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها. الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها. الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها. هو نفس التعريف بس احنا غيرنا ايه؟ كلمة قيد دي وصف زائد عليها. في فوائد متعلقة بباب المطلق. أول فائدة الصيغة اللي بتدل، احنا عرفنا صيغ العموم كثيرة. زي ما اتكلمنا على ايه؟ أكثر من حوالي 8 صيغ لايه؟ العموم. أما في الإطلاق هي صيغة واحدة. اللي هي النكرة في سياق الايه؟ الإثبات. النكرة في سياق الإثبات. والنكرة في سياق الإثبات أيضا منها ما هو عام. حاجتين. إذا كانت النكرة في سياق الإثبات ممتنا بها. أو في صيغة الشرط، لأن الشرط إثبات. إذا كان ممتنا بها يبقى صيغة عموم، إذا كانت صيغة الشرط يبقى صيغة إيه؟ عموم. يبقى النكرة في سياق الإثبات إطلاق، إلا إذا كانت ممتنا بها أو في صيغة الشرط. ممتنا بها كقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله عز وجل يمتن على عباده بأنه ينزل لهم من السماء ماء يطهرهم به. فأي ماء ينزل من السماء يكون ايه؟ يكون له هذه الصفة اللي هي الطهورية. ماء، ثلج، برد، أي ماء ينزل من السماء هذا له صفة الايه؟ الطهورية. ما نقولش لا ده هو خط بنوع معين وغيره، لا لا، ده أي ماء دام صفة امتنان يجي أي ماء ينزل من السماء فهو ايه؟ وهو طهور. صيغة الشرط: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه، شيئا نكرة، شيئا جاءت إيه؟ نكرة. إن تبدوا دي صيغة شرط. إن تبدوا شيئا يجي نكرة في سياق الشرط، والنكرة إذا كانت في سياق الشرط تعم، يعني أي شيء. تبده أو تخفه الله عز وجل به عليم، سواء صغير أو كبير. أي شيء يجي احنا نقعد يجي صيغة إيه ديت؟ صيغة عموم مش إطلاق، صيغة عموم مش إطلاق. لا يجي النكرة في سياق الشرط صيغة إيه؟ عموم. يجي الكلام اللي احنا قلناه دوت، الكلام اللي احنا قلناه دوت ان النكرة في سياق الاثبات صيغة اطلاق الا اذا كان ممتنا بها او في صيغة الشرط يبقى صيغة ايه؟ صيغة عموم. الفعل المثبت لا يعم، الفعل اصلا بالاجماع مضمن المصدر، يعني هو مصدر ونسبة وثمن بالاجماع مضمن الايه؟ المصدر. فالفعل جواه المصدر، فلما يكون فعل مثبت، يعني مثبت يعني في صيغة الاثبات، فعل في صيغة الاثبات صام زيد يوم الاثنين، يعني مش كل اثنين بيصوم، هو ايه؟ صام يوم الاثنين. صام ده فعل جواه المصدر، يبقى عاد الفعل الى المصدر في صيغة الايه؟ الاثبات، يعني النكرة في صيغة الاثبات يبقى صيغة عموم ولا اطلاق؟ اطلاق. عشان كده دايما كده هو يقول لك الفعل لا يعم، الفعل لا يعم، اي فعل لا يعم. مهمة جدا القاعدة دي، الفعل لا يعم. يقول لك ايه حتى في حوادث افعال، حوادث افعال خاصة بالحالة اللي هي جت فيها بس. ده المطلق. المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير او نحوه. طبعا المقيد مقابل المطلق، المطلق اللي هو ما فيهوش قيد، يبقى اللي فيه قيد هو الايه؟ المقيد. واخد بالك؟ تقيد الفرس، تقيد الكلام، تقيد اي شيء، واخد بالك؟ لو فرس قيدته يعني جعلت في رجله قيد يمنعه من الايه؟ من التحرك. في الاصطلاح تعريف المقيد، لو في اسئله ايه؟ في الاصطلاح يقول الشيخ في تعريف المقيد ما دل، طب ايه تعريف المطلق احنا قلناه لسه دلوقتي؟ ما الشيخ قالوا ما دل على الحقيقه، لا الشيخ قال ما دل على الحقيقه بلا قيد، كده احنا قلنا من غير وصف زاد عليها. لما يقول ما دل على الحقيقه بلا قيد في المطلق، يبقى في المقيد ما دل على الحقيقه بايه؟ بقيد. احنا نقول اللي هو ايه؟ ما دل على الحقيقة بوصف زاد عليه. ده التعريف. العمل بالمطلق، احنا زي ما قلنا العمل بالعام، العمل بالعام بالظاهر، وقلنا ان نفرق بين العالم والعامي، واخد بالك؟ والعامي يبحث اولا عن المخصص ثم يعمل به، ولا يعمل قبل البحث عن الايه؟ عن المخصص. برضو المطلق الشيخ بيقول ايه؟ يجب العمل بالمطلق على اطلاقه الا بدليل يدل على تقييده. يبقى العمل بالمطلق قبل البحث عن مقيد هو كالعمل بالعام قبل البحث عن مخصص. لابد ايه؟ نفس كلام ابن تيميه اللي ذكرناه ينسحب على هذا الايه؟ على الاطلاق. الدليل الشرعي اذا لم يرد ما يقيده يعمل به على اطلاقه. طالما ان لو كان عالم مش لم يعرف مقيدا لهذا الاطلاق يعمل به على الاطلاق، او غير العامي وبحث ولم يجد حتى غلب على ظن عدم الوجود يعمل بالايه؟ بالمطلق على اطلاقه كما يعمل بالعام على عمومه. مسألة من المسائل المهمة مسألة حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. المطلق والمقيد ممكن الحكم يتحد، ممكن السبب يتحد، ممكن يختلف. يبقى أربع حالات: يتحد الحكم والسبب، يختلف الحكم والسبب، يتحد الحكم ويختلف السبب، يتحد بالعكس. بالعكس الحنابلة واخد بالك دايما ينظروا للحكم، لو الحكم واحد يحمل المطلق على المقيد، لو الحكم واحد يقولوا بحمل المطلق على المقيد، لو اختلف الحكم لا يحمل المطلقه المقيد. يجي اهم حاجه عند الحنابله ايه؟ يجي بيحمل المطلقه المقيد في كم حاله؟ لا حالتين. ايوه يعني لما يتحد الحكم والسبب او يتحد الحكم ويختلف السبب. مش كده؟ الحالتين دي ما فيهمش حمل. لان يختلف او يختلف الحكم مع اتحاد السبب يبقى ما فيهمش حمل مطلق على ايه؟ على المقيد. ده الكلام ده هو الراجح. ده الكلام الراجح على شيخ العثيمين وده مذهب الحنابله وهو الايه؟ وهو الراجح. فيقول الشيخ اذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به اذا كان الحكم واحدا. والا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييد. واضح الكلام؟ واضح؟ طب نوضح بامثله. مثال ما كان الحكم واحدا. واخد بالك؟ طبعا على ما اتحد السبب. في كفاره الظهار فتحرير رقبه من قبل ان يتماس. فتحرير رقبه من قبل ان يتماس. ايه الحكم؟ تحرير رقبة. ايه السبب؟ الظهار. لكن الحكم واحد السبب يختلف. السبب يختلف. فتحرير رقبة. اطلقها. ما قالش مؤمنة ولا كافرة ولا ذكر ولا انثى ولا اي شيء. لكن الحكم واحد. في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى الحكم برضه تحرير رقبة لكن السبب ايه؟ مختلف ان هنا مرة ظهار ومرة قتل. لكن الحكم واحد اللي هو تحرير رقبة. يبقى في هذه الحالة ايوه يحمل المطلق على الايه؟ على المقيد. يبقى في كفارة الظهار تحرر رقبة مؤمنة. تحرر رقبة مؤمنة. يبقى ده ايه؟ حمل المطلق على المقيد ليه؟ ها؟ ايه بس؟ لاتحاد الحكم. لاتحاد الحكم. ما ليس الحكم فيهما واحدا. حكم مختلف. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السبب السرقة والحكم قطع اليد. في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. السبب الصلاة والحكم ايه؟ غسل الايد الى المرافق. يجي الايد مرة قطع مطلقة ما قيدتش الى المرافق ولا الركوع ولا اي شيء. وفي الوضوء غسل بسبب الوضوء بس مقيدة بالايه؟ الى المرافق. مش كده؟ يبقى نبني المطلق على المقيد هنا ونقول ان اليد تقطع الى المرفق في السرقة. لا، ما نبنيش المطلق على المقيد لاختلاف الايه؟ لاختلاف الحكم. لاختلاف الحكم. طيب مثال ما اختلف. خلينا اتحاد الحكم والسبب. هو امثله صعبه جدا لاتحاد الحكم والسبب. احنا نختاره كده مثال لنتحد فيه الحكم والسبب. مثلا كما لو قال في كفاره الظهار اعتق رقبه، وفي نفس الكفارة في موضع آخر قال اعتق رقبة مؤمنة. يجي الحكم واحد والسبب واحد. يجي نحمل المطلق المقيد يجي تعتق ايه؟ رقبة مؤمنة. ماشي؟ اختلاف الحكم واتحاد السبب. الحكم مختلف لكن السبب واحد. لا يبنى برضه المطلق على المقيد. مثلا في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. السبب الصلاة والحكم غسل اليد إلى المرفق. وقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واخد بالك؟ الحكم واحد ولا مختلف؟ ها؟ مختلف لكن السبب؟ السبب واحد اللي هو الصلاة. مرة مسح ومرة غسل. واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة نقيد غسل اليدين إلى المرافق. زي في آية الوضوء لا يقيد لاختلاف الايه؟ لاختلاف الحكم. خلاصة الكلام ان المطلق يحمل على المقيد فيما اذا اتحد الحكم. اتحد معه السبب او اختلف، المهم ان الحكم واحد يحمل المطلق على الايه؟ على المقيد. اما اذا اختلف الحكم ولو اتحد معه السبب او اختلف فلا يحمل المطلق على الايه؟ على المقيد. ذكرناه المرة الماضية. ها؟ ايه معنى؟ لا، المطلق والعام مش كده؟ المطلق عمومه بدلي، والعام عمومه شمولي. احنا ذكرنا الكلام ده المرة الماضية، قلنا مثلا لو ضربنا مثال بهذا المثال، لو شخص مثلا عنده شياه لا حصر لها وعمل معصية، نقول له كفارة المعصية ذبح الشياه، يبقى ده عموم، لازم يذبح الجميع ولا يبقي واحدة. العموم هنا استغرق الجميع. أما إذا قلنا اذبح شاه، يبقى يأتي لأي شاه، صغيرة كبيرة، ذكر أو أنثى من الضأن أو الماعز، هزيلة، أي قرناء، جلحاء، يذبح أي شاه تجذب. لكن هو ليه عموم المطلق، عمومه إيه؟ إن ممكن يذبح هذه أو هذه أو هذه أو هذه أو هذه، فشمل الجميع، بس شملهم على سبيل البدلية، إن لم يذبح هذه ذبح بدلها هذه، إن لم يذبح هذه ذبح بدلها هذه. إيه ده أول فرق بين العام والمطلق، إن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه إيه؟ بدلي. العام يصح الاستثناء منه، خد بالك؟ اما طبعا لان ده عام ينفع تستثني منه، تقصر على بعض الافراد. اما المطلق يصح ايضا الاستثناء منه. تقول لي ازاي يستثنى منه؟ معناه بيدل على فرض واحد. نقول يستثنى منه استثناء منقطع. عندنا شرطين عشان يبقى الاستثناء صحيح، استثناء متصل، ان يكون من نفس الجنس وبعكس الحب. ان اختلف الجنس او اتحد الحب، هذا استثناء اسمه استثناء منقطع، واخد بالك؟ تقولوا حط مكانه كلمة لكن، لا يسمعون فيها لغوا، لا إلا قيلا سلاما. إجا السلام ده من اللغو؟ مش من اللغو. إجا ده مش استثناء إيه؟ مش متصل، إجا ده استثناء منقطع، واخد بالك؟ وهكذا. إجا جاء القوم إلا حمار، من عكس الجنس، يعني الحمار لم يدرك أنه مش من نفس الجنس، يبقى ده استثناء إيه؟ منقطع. يبقى يجوز من المطلق استثناء منقطع، أما من العام فاستثناء إيه؟ متصل. هو ده إجابة سؤالك ولا أنت ولا إحنا دخلنا في مكان تاني؟ طيب، المجمل والمبين. تعريف المجمل لغة، قال الشيخ: المجمل لغة المبهم والمجموع. قال المرداوي، قال ابن مفلح: المجمل لغة المجموع. لما يقول لك أجملت الحساب، يعني إيه؟ يعني جمعته. أو المبهم، أجمل الأمر يعني أفهمه. يقول لك هو أجمل الأمر يعني خلاه مبهم، أجمل الأمر يعني، أو أجمل الحساب يعني جمعه. جاءت بمعنى الإبهام أو بمعنى الإيه؟ الجمع. يقول الشيخ: المجمل المبهم والمجموع. والمعاني اللغويه دي بتبين لنا ايه اللي احنا نتكلم فيه. يعني كده في عندنا، في لما نتكلم على المجمل يعني كده في ايه؟ ابهام، مش عارفين المراد. يعني اللفظ لا نعرف او لم نتبين المراد منه. عشان كده هو عرفه يقول: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. ما يتوقف فهم المراد منه، يعني هو اللفظ بنفسه كده انا مش فاهم منه ايه المراد، لازم عايز دليل حتى يبين المراد من هذا الايه؟ اللفظ، يعينه او يبين صفته او مقداره. يعني في اجمال في ناحيه معينه في الصفه او المقدار او في التعيين، لازم يجي لي دليل يبين هذه الايه؟ الامور. مثلا: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. القرء ده انت لما تسمع كده مش عارفه، يطلق عند العرب على الطهر وعلى الحيض. طب هو المراد بالطهر ولا الحيض؟ لابد من دليل ياتي يبين المراد منه. يبقى كلمه القرء مجمله، كلمه القرء مجمله، انا مش عارف منها المراد الطهر ولا الحيض. لما تيجي ادله اخرى، واخد بالك؟ ودي مساله خلافيه، احنا بنقول الراجح ان القرء اللي هو الايه؟ الحيض، بدليل دع الصلاه ايام اقراك عن ايام حيض. فده جه دليل اخر بيان ان القرء مقصود به الايه؟ الحيض. لكن القرء بنفسها كده ده بدون أدلة ما اقدرش استدل به على الظهر او على الايه الحد بيسمونه مجمل. مثلا زي الصلاة، واخد بالك؟ الصلاة واقيموا الصلاة، احنا مش عارفين اللي هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الصلاة، مش عارفينها. يجي في هذه الحالة عندنا الصلاة تعتبر ايه؟ مجملة. مجملة مجملة يعني ايه؟ يعني انا لا اعرف الظهر كم ركعة ولا العصر كم ركعة ولا المغرب ولا العشاء ولا كيفية الصلاة ولا ماذا اقرأ ولا ماذا افعل. انا مش عارف ايه هي الصلاة الشرعية، الاقوال والافعال المخصوصة المبتدأة بالتكبير ومبتدأة بالتسليم انا مش عارف، فلازم يأتي لها ايه؟ بيان. الحج انا برضو مش عارف الحج ايه هو الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. الزكاة انا مش عارف المقدار، في كل 40 شاه شاه، واخد بالك؟ انا لازم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ايه؟ يبين المقدار، يبين الصفة في الصلاة، يبين المقدار في الزكاة، يبين المراد في القرب. اذا هذه الالفاظ قبل ان ياتي لها المبين تسمى ايه؟ مجملة. اذا تعريف المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. لازم يجيبوا دليل اخر يبين المراد منه. تعريف المبين لغة المظهر والموضح. الفيوم يقول بان الامر يبين فهو بين. واضح معنى الايه؟ المبين يعني ايه؟ شيء ظاهر وشيء ايه؟ واضح. هيزيل الابهام الذي في الايه؟ في الايه؟ في المجمل. عشان كده عرف الشيخ في الاصطلاح ما يفهم المراد منه. شيء بين واضح يعني مفهوم المراد منه، ما يفهم المراد منه. فهم المراد ممكن يكون باصل الوضع. يعني ايه؟ في اللغة لفظ كلمة سماء، كل الناس عارفين السماء، عارفين الارض، عارفين الجبل، ايه العكس، ايه الظل. المراد منها واضح باصل الوضع في اللغة، المراد منها واضح باصل الوضع في الايه؟ في اللغة. ممكن زي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، يصلي نبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على المنبر يصلي، واخد بالك؟ لتعلموا عني صلاتكم، وينزل يسجد في الارض ويعلم الناس الايه؟ الصلاة. يبقى البيان هنا جاء بالايه؟ بالفعل. ممكن يأتي البيان بالقول، واخد بالك؟ يجي اذا هذه الافعال المبينة هي التي ازالت ما في الاجمال من عدم وضوح. يكتب كتاب في الزكاة في كل كذا كذا وفي كل كذا كذا، يجي في هذه الحالة ايه؟ يظهر الاجمال الذي في ايه؟ الزكاة. العمل بالمجمل يقول الشيخ يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. مين يقول لي مفهوم هذه العبارة؟ اقولها تاني وقولوا لي مفهومها. يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. ايوه، يعني طالما ان هو ما تبين لا يجب العمل به. وده صحيح ان المجمل طالما ان هو مش واضح لا نعمل به. في عبارة يعني اظن للطوفي، واخد بالك؟ بيقول انت المجمل يحتمل معاني، وانت ما فيش حاجة تبين المعنى هذا او المعنى هذا. مثلا القرء مثلا، الطهر ولا الحي، فانت تقدم على العمل بايهم بلا بيان، فانت تجعل الشرع عرضة لان تخطئ فيه. والشرع يجب تعظيمه، الشرع يجب ايه؟ تعظيمه. فان تجعله عرضة للخطأ فهذا كأنه ايه؟ امتهان للشرع ومنافي لتعظيم الشرع. فيجب التوقف في العمل بالمجمل حتى يأتي البيان. واضح الكلام ولا اقوله تاني؟ يعني انت عندك لفظ مجمل تعمل بلا بيان؟ ما انت ممكن تقول انا ممكن اصيب الحق وممكن تخطئ. فطالما انك انت ممكن تخطئ يبقى في هذه الحاله تعرض الشرع للخطا، فهذا كانه امتهان للشرع. يجي تتوقف في المجمل حتى ياتي الايه؟ حتى ياتي البيان. مراتب البيان، البيان ممكن يكون اما بالقول او بالفعل او بالقول والفعل معا. النبي صلى الله عليه وسلم بين طبعا الشريعة بأصولها وفروعها وتركنا على المحاجة البيضاء، واخد بالك؟ وخلي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان عند الحاجه ابدا، لكن ممكن يؤخر البيان حتى ياتي وقت العمل. يعني ممكن يترك اللفظ بلا بيان حتى ياتي الايه؟ وقت، لما يجي وقت العمل يبين. العلماء يقولوا ايه قاعده؟ يجوز تاخير البيان الى وقت العمل. يقولوا لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، ايه وقت الحاجه؟ هو وقت العمل، مش وقت التلفظ بالعام. لا، ممكن يكون ليس هناك عمل فيضربك حتى ياتي وقت العمل ثم يبين لك، ولا لا يؤخر البيان عن وقت الايه؟ الحاجه اللي هو العمل، اللي هو العمل. مثلا تنزل ايه؟ آية الزكاة ولسه لم تفرض الزكاة. واخد بالك؟ فيقولوا المقصود بالزكاة تزكية النفس، صدقات عامة، لكن الزكاة والأنصبة وكذا لما يأتي البيان وتفرض الزكاة لابد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنصبة الإيه؟ الزكاة. يقول لك فيما سقط السماء العشر وهكذا. يعني حج مثلا، ولا يعني الناس حج البيت. واخد بالك؟ لما يفرض الحج يبقى في هذه الحالة إيه؟ لازم يبين في هذه الحالة الإيه؟ الحج والصلاة وهكذا. صلاة الكسوف. ممكن يقول لك إذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة. حفظ الكسوف يقول لهم إذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة، وما يبينش إيه هي الصلاة. لكن لما يجي كسوف ثاني، لأن ده وقته عدى. واخد بالك؟ لما يجي كسوف ثاني لابد أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر للناس كيفية صلاة الإيه؟ الكسوف وهيئتها. أو زي آية التيمم. نعم نعم. المهم كتير يعني البيان ممكن يكون بالقول أو بالإيه؟ أو بالفعل أو بالقول والفعل معا. ده كده المجمل ومبين خلاف. أبواب متعلقة ببعض، الظاهر والمؤول. الظاهر يقول عنه الشيخ اللي هو الواضح والبين. يعني خلاف الباطن. شيء ظاهر خلاف الايه؟ خلاف الايه؟ الباطن. يقول لك ظهر الامر اذا اتضح وانكشف، يطلق على الشخص على الشيء الشاخص الايه؟ المرتفع. واخد بالك؟ كما ان الظاهر من الخاص هو المرتفع. ليه؟ لان تتبادر اليه الايه؟ الانظار. وكذلك المعنى الظاهر انت يتبادر الى فهمك سمي ظاهر، لانه هو اللي ايه؟ يتبادر الى فهمك والى ذهنك ايه؟ اولا. كما ان الشخص هو اللي تتبادر للانظار، المعنى الظاهر هو اللي تتبادر اليه الافهام. يبقى ده معنى الظاهر اللي هو شيء واضح، شيء ظاهر، شيء بين. في الاصطلاح الظاهر في الاصطلاح عرفه الشيخ ما دل بنفسه، مش بدليل، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. احنا عندنا الكلام اما ان هو يكون اللفظ له معنى واحد لا يحتمل غيره، له معنى واحد لا يحتمل غيره، زي فتلك عشرة كاملة، يبقى ده نص ما فيهوش تأويل. مفيش واحد يقول لك لا اصل المسألة دي فيها قولين، لا هو طالما ان هو نص يبقى انتهى الموضوع. لكن ممكن يكون لفظ بقى ليه عدة معاني، له عدة معاني. المعاني هي لو لم يكن هناك دليل يرجح، لا هو دل بنفسه ولا بأدلة دل عليه، فبيكون هذا اللفظ ايه؟ مجمل. فهم له عدة معاني وما عنديش ما يرجح، يبقى هذا اللفظ يسمى ايه؟ مجمل. نتوقف في الاستدلال به حتى يأتي المبين. لو أن اللفظ له معاني ولكن أحدها ظاهر بنفسه أول ما تسمع يتبادر إلى ذهنك كذا، العلماء يسمون هذا هو الإيه؟ الظاهر. اللي هو ظاهر بنفسه. طب في معاني أخرى ولا مفيش؟ إيه الفرق بين الظاهر والنص؟ النص ملوش معاني أخرى. الظاهر له معاني لكن أنا إيه؟ مخليها ضعيفة. أو ظهور المعنى اللي يتبادر للذهن جعل هذه المعاني الأخرى إيه؟ ضعيفة. فأنا أترك المعاني الإيه؟ الضعيف. زي ما قلنا مثلا الحديث ناولين الخمره من المسجد، الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت وهي ايه؟ يريد ان يتناوله من المسجد. فهذا الحديث ظاهر على جواز مرور الحائط ان امن التلويث المسجد، مرور في المسجد ان امن التلويث. يبقى نقول عليه ده ايه؟ الظاهر. في معاني اخرى احنا قلنا معاني ضعيفه. ان يعني من المصلى اللي في البيت او كان النبي في المسجد وهي في البيت، دي احتمالات اخرى احنا نسميها ايه؟ محتملة. نقول عليها ايه؟ اللفظ يحتملها. نورين الخمرة وهو في المسجد، من المسجد يعني من المسجد خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة فقال لها نورين الخمرة. جاء في تقديم وتأخير، هي جميلة اللي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي اللي في البيت. نورين الخمرة من المسجد يعني من هذا المسجد اللي هو الايه؟ المصلى. احنا بنقول هذه احتمالات ضعيفة. يجي احنا عندنا الظاهر اللي تسمع الحديث تتبادر الى ذهنك اللي هو المعنى الاول، يجي هو ده الايه؟ الظاهر. معنى الاخرى معاني محتملة. اذا جاءت ادلة، اذا جاءت ادلة تقوي المعاني المحتملة تجعلها تتقدم على المعنى الظاهر بنفسه، يبقى بنقول عليه ده ايه؟ ده اسمه تأويل. ده اسمه ايه؟ تأويل. التأويل هذا اما ان يكون صحيح واما ان يكون ايه؟ فاسد، كما تأتي الأمثلة للتأويل الصح والتأويل الغير صح. المهم احنا كده ايه؟ عرفنا ايه هو المجمل وايه هو المبين وايه هو الظاهر نرجع تاني لتعريف الشيخ للظاهر، يقول ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غير. مين يشرح لي الكلام ده؟ ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، مين يشرحه؟ صعب ده اللي انت شايفه. قول طيب. يعني هو بنفسه مش بأدلة أخرى. المتبادر إلى الذهن. وفي معاني أخرى. في معاني أخرى محتملة احنا بنبعضها، مش كده؟ يقول الشيخ ما دل بنفسي على معنى يخرج بكلمة ما دل بنفسي على معنى يخرج الايه؟ المجمل، مش كده؟ لأن المجمل لا يدل على المعنى بنفسه، ده لازم يجي له بيان من الخارج. يبقى كده التعريف ده خرجنا منه المجمل. راجح يخرج بها المؤول، لأن المؤول احنا بنرجح المعنى المرجوح لقرينة المؤول التأويل. انت بتسيب المعنى الظاهر وتروح للمعنى الضعيف المرجوح، تقول في قرينه قوت هذا المعنى ودلت عليه، تخليه هو ايه؟ تخليه هو الراجح. ايه اللي رجحه المعنى الضعيف؟ القرينه، الدليل. يبقى لما اقول ما دل بنفسه على معنى راجح يبقى يخرج الايه؟ المؤول، لان المؤول ده ترجيح المعنى غير الراجح. واضح؟ مع احتمال غيره يخرج النص، لان النص لا احتمالات معه. النص مفيش احتمالات، هو لا يدل الكلمه ليس لها الا معنى ايه؟ معنى واحد. من امثله الظاهر كلمه الغائط. اصلا الغائط اصلا هو المكان المطمئن من الارض، المكان المطمئن من الارض، لكن بدا في العرف اشتهرت على ايه؟ لما تسمع الغائط اللي هو الخارج المخصوص من الانسان. كلمة الغائط هي الخارج اللي هو النجو اللي هي العذرة، الخارج المخصوص من الإنسان. لما تسمعها تبادر ليك على طول الإيه؟ هذا الشيء. مع إن هي أصلا هي معناها إيه؟ المكان المنخفض في الأرض. يجي أنا بهمل بخلي هذا الاحتمال ضعيف ويبقى هذا ظاهر في المعنى الإيه؟ المتبادر إلى الذهن. العمل بالظاهر. يقول الشيخ العمل بالظاهر واجب الا بدليل يصرفه عن ظاهره. طبعا واخد بالك القول، يقول هذه طريقه السلف لانه احوط ابرى للذم اقوى في التعبد والانقياد. هذا الذي اختاره الشيخ هو احد الاقوال في المذهب، واختاره جماعه زي ابن قدامه وطوف وابن بدران، واختاروا ايضا الشيخ الشنقيطي وغيره. القول هنا كالقول في العام وفي المطلق، فهذه الظواهر ظواهر الكتاب يبحث عما يفسرها من اقوال الايه؟ الصحابه. لان الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه، طالما ان ممكن يكون في معنى وان كان ضعيف ممكن يقوى، يبقى المعنى الظاهر لا يقوى الا بدليل. واخد بالك؟ وهكذا اكثر العمومات لابد من البحث عن ايه؟ عن مخصص له. هم قولين في المذهب يعني، هم قولين. واحنا نقول هذا الكلام حماية لجناب الشريعة حتى لا يتعدى عليها انصاف المتعلمين. يقول لك لا ده ظاهر في كذا ويجيب لك معاني ضعيفة غير ظاهرة، يقول لك هو ده الظاهر ولا المعنى الاخر، لابد ان يؤيد كلامه بكلام العلماء وفهمهم، واخد بالك، بحيث ان هو ايه يعني حماية حتى العام، ما بقولش ان ده عام ومش مخصص وكذا، لا لابد ان ايه يؤيد كلامه بفهم وكلام الايه العلماء، يبحث عن المخصصات قبل ان يقدم على الايه على العمل. تعريف المؤول لغة، المؤول لغة من الاول وهو الرجوع. قال ابن النجار التأويل لغة الرجوع. حتى شوف التأويل احنا بنقوله ايه، تيجي للمعنى الضعيف ترجع له وتخليه قوي. يبقى التأويل هو من آل يؤول اذا رجع، كقوله تعالى وابتغاء تأويله، يعني ايه طلب ما يؤول اليه، طلب ما يؤول اليه الامر. هل ينظرون الا تأويله، يعني ايه ما يقول اليه الامر، يعني حدوثه يوم الايه يوم القيامه. التأويل في الاصطلاح، المؤول في الاصطلاح يعرفه الشيخ بانه ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. احنا قلنا ان المؤول هيكون له معنى ايه، معنى ظاهر بنفسه ومعنى ضعيف، يجي دليل يقوي المعنى الضعيف فيطيره راجحا، يبقى ده هو اسمه ايه؟ المؤول. لما نقول طبعا ما له معنيان، ممكن ده على الغالب ممكن يكون الدليل له عدة معاني، الدليل له عدة معاني، لكن هو الغالب ان كل ايه معنيان يخرج بذلك النص، لان النص ليس له الا معنى واحد. المجمل، المجمل لانه لا يدل على معاني اصلا، واخد بالك، يبقى ده في الحاله ديت ايه يخرج من التعريف. الدليل عام، الدليل والنص، اصل كلمه النص احنا ممكن نطلقها على الايه على الدليل، واخد بالك، لكن النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحد، فممكن يكون الدليل قطعي الثبوت ضمن الدلاله، يعني ممكن يكون دليل من القران قطع الثبوت ولكنه ضمن الدلاله، يجاش نص، جاش نص في المسألة. أيوة النص، النص هو أصلا إحنا يعني إحنا الآن نتكلم على إيه؟ نص في الدلالة، يعني كلامنا الآن على النص أنه في الإيه؟ في الدلالة، يعني ليس له معاني أخرى. ممكن يكون خبر أحد، واخد بالك؟ يخرج أيضا الظاهر، لأن الظاهر يدل إيه؟ بنفسه. مين يقول تعريف الشيخ ثاني؟ ما حمل لفظه على المعنى المرجو، ما حمل لفظه على المعنى المرجو. أولا هو قيد باللفظ والفعل لم يدخل فيه، يعني شوف عندك أظن كلام للمرزاوي أن الفعل يدخل فيه الظاهر والمجمل وما أول يدخل فيه، يعني مثلا لو شخص قام فوزع كتبا على الناس، ده فعل ولا مش فعل؟ فعل، ظاهر الفعل انه ايه؟ يوقف هذه الكتب على الناس، يوزع على الناس كتب وقف، ان هو مش عايزها، وقف على الناس، يبتغي الاجر بيها، حبس على الناس، لكن ممكن يحتمل فعله معنى اخرى، انه يبيعها، مش كده؟ ممكن انه يعطيها لهم على سبيل الاستعاره. يبقى الفعل فيه ايضا احتمالات ولا ما فيهوش احتمالات، ممكن يكون فيه فعل مجمل انت مش عارف هو بيعمل كده ليه، ممكن يكون الظاهر كذا في قرائن او بنفسه، او ممكن يكون يعني المهم ان الفعل ايضا يدخل في الايه؟ في موضوع الظاهر والمجمل والمؤول. فالشيخ لما يعرف ما حمل لفظه يبقى اخرج الايه؟ الفعل، مش كده؟ لا، لازم الفعل يخرج. الاولى ما حمل، نعمم كده، ما حمل على المعنى المرجوح بدل عشان يدخل في الفعل والايه والقول. طيب كده ما حمل على المعنى المرجوح يدخل فيه التاويل الصحيح والتاويل الفاسد. ايه التاويل الصحيح؟ التاويل الصحيح يكون فيه دليل، مثلا ضربنا مثال قبل ذلك، الجار احق بصحبه يعني بقربه. الجار ده عموم يشمل الجار الملاصق والجار المخالط. الملاصق يعني اللي بينك وبينه ايه؟ ممر او طريق او حائط منفصلين يعني. لكن الجار المخالط اللي هو الارض بينكم مشاع او البيت مشاع مختلط بينكم وبين بعض مش مقسوم، يعني ليكم انتوا الاثنين ممر واحد وطريق واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار ده عموم يعني يشمل الاثنين الملاصق والمخالط. احق بثقبه يعني بايه؟ بقربه. الثقب اللي هو القرب يعني ليها حق الشفعة سواء كان مخالط او ملاصق. ده الظاهر من الايه؟ من الحديث. نيجي عند الأدلة، واخد بالك؟ تجعل هذا المعنى اللي هو الظاهر المتبادر اللي هو يشمل الجميع، خلينا نحمله على احد المعاني المرجوحة اللي احنا تركناها، واخد بالك؟ نحمله على الجار اللي له حق الشفعة اللي هو الجار الايه؟ المخالط. والمناطق ليس له حق الشفعة. ايه هو الدليل ده؟ اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق يعني بينك وبينه ايه؟ حد او طريق مختلف فلا شفعة. فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يجي نقول كده هو الايه؟ الشفعة للجار الايه؟ المخالط. هذا التأويل تأويل صحيح لدلالة هذا الحديث صحيح عليه، ماشي كده؟ يبقى ده تقول ايه؟ تقول صحيح لدلالة هذا الحديث الصحيح عليه. في تأويل يسمونه لعج ليس عليه أدلة، زي مثلا الأحناف لما يقول لك الايه؟ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية أو فنكاحها باطل، يقول لك يعني المكاتبة. زي ما قلنا الكلام ده منذ قليل، المكاتبة ده ايه الدليل على كده؟ مفيش دليل، واخد بالك؟ الرحمن على العرش استوى، يقول لك استوى، ايه الدليل؟ مفيش ادله عقليه فاسده. فاذا فرغت تنصب، يقول لك كان مشهور، يقول لك ايه؟ كلام الشيخ العظيم عظيم محمد سامي، يقول لك مشهور ان كان ايه؟ الواحد عندهم حاجه كده اسمها ايه؟ البدله، يسموها النصبه، نصبه. بدله كده ويلبس بدله وهيئه معينه، واخد بالك؟ اول ما يخلص شغل يلبس النصبه دي. ليه يقول لك رجل يقول اذا فرغت تنصب؟ طب ايه علاقة هذا؟ او يجي واحد ثاني يقول له ايه؟ شوف لنا يعني نريد شخص ننصب عليه. ليه؟ ويقول لك نقول فاذا فرغت فانصب. ها؟ الكلام ده لعب صحابي محمد سالم، ده بيسموه تأويل ايه؟ تأويل فاسد او لعب. واخد بالك؟ تأويل ما فيش أدلة على هذا الايه؟ يعني احنا عندنا التأويل ده ايه؟ قسمين. التأويل ده تأويل صحيح وتأويل فاسد. فلما نيجي نعرف التأويل بأنه كلام الشيخ العثيمين ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، أو إحنا حشنا كلمة لفظه ما حمل على المعنى المرجوح، يدخل فيه التأويل الصحيح والفاسد ولا لا؟ يدخل فيه الفاسد ولا لا يدخل؟ يدخل، لأنه بيحمل على المعنى الإيه؟ المرجوح. يبقى لازم نقيد كلامنا بقيد بحيث إن إحنا نطلع المرجوح، نقول إيه؟ بدليل يصيره راجحا. لازم يكون في دليل يخلي المعنى المرجوح راجح. اذا تعريف المؤول ايه؟ ما حمل على المعنى المرجوح ده يشمل الفاسد والباطل بدليل يصيره راجحا الصحيح بس. نخرج منه الايه؟ الفاسد. نعم؟ الايه؟ لما ايه؟ اسمه تأويل فاسد. يسمونه اللعب او اللغو. تقول فاسد. كده خلص الايه؟ المؤول. نبدأ في باب النسخ. باب النسخ برضه من الباب المهمة والكلام فيه طويل، نركز فيه ان شاء الله. نعم؟ احنا مش هنخرج عن الكلام المكتوب اللي ذكره الشيخ، هنشرح مثلا كلام الشيخ إنها يضمن أنها مش مقبولة. تعريف النسخ لغة: الإزالة والنقل. مثلا قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فينسخ الله يعني يزيل ما يلقي الشيطان. يجي هنا النسخ بمعنى الايه؟ الإزالة. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير ايه؟ منها أو مثلها. ده ننسخ أيضا يعني ايه؟ يعني نزيل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو ايه؟ أو مثلها. بس هنا الإزالة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إلى بدل. يعني إيه؟ يزيلها ويأتي بإيه؟ يقيم مكانها شيئا آخر. أما في الآية الثانية: ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. هنا نسخ بلا إقامة شيء مكانه. يبقى دي أول معنى من معاني النسخ: الإزالة، سواء أقيم شيء مكانه أو لم يقام شيء إيه مكانه. من معاني النسخ أيضا الإيه؟ النقل. تقول: نسخت الكتاب، يعني نقلته بحروفه من هنا إلى إيه؟ إلى هنا. يجي النسخ بمعنى الإيه؟ النقل. في الإصطلاح يقول الشيخ: رفع الحكم، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد يقول الشيخ: فالمراد بقولنا رفع حكم يعني تغييره من إباحة، من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم، وهكذا. رفع الحكم يعني بترفع حول إيه؟ الحكم إباحة نخليه محرم، وجوب نخليه إباحة، وهكذا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. بس أنت عندك النصوص، بس انت مش واجب عليك الزكاة، وعندك النصاب وحال عليه الحول، بس عليك دين. يبقى تخلف الحكم هنا لايه؟ لشيء خارج اللي هو الايه؟ الدين. رفع حكم دليل يعني رفع حكم دليل والدليل باقي. يجي اول نوع كده نسخ الايه؟ الحكم مع بقاء الدليل، او لفظه ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم. ونشوف ديت ان نسخ الحكم مع بقاء التلاوة او العكس، او نسخ الحكم والتلاوة. يعني ممكن نسخ الحكم والتلاوة باقية، او العكس، او ينسخ الحكم والتلاوة، او يبقى الحكم والايه والتلاوة معا كايه؟ القرآن الموجود بين ايدينا. شيخ العثيمين بيقول ايه؟ ودي كان فيها بحث طويل جدا جدا، بس انا لغيته كله في هذا المختصر. هو بيقول رفض. فبيقول الرفض يستلزم ان يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ، لان الرفع يكون بعد المرفوع. ودي فيها بحث، والبحث ده كان للصوفي، واخد بالك؟ وان كلمة رفض لا تستلزم هذا الامر، واتكلم بكلام طويل، وزود لازم يقول بقيد ايه؟ متراخ عنه، حط قيد متراخ عنه، لان كلمه رفع لا تدل على الايه؟ على ان هو بعد. وذكر امثله طويله في هذا الكلام. المهم، دليل شرعي يعني يخرج ما ليس بادله شرعيه، العقل او اوامر صادره من الحكام والولاه، او البراءه الاصليه ليست نسخ. يعني عارفين البراءه الاصليه؟ ما نعرفهاش. البراءة الأصلية لو تصحب العدم الأصلي أو الحكم قبل ورود الشرع. مثلا لو قلنا إيه؟ الخمر، أول مرحلة مرت بها الخمر، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا لو قلنا يعني معنى مسكرا، يبقى الشرع أول مرحلة في الخمر إن هو أباح لهم شرب الخمر، واباح لهم اتخاذ الخمر. يبقى البراءه هنا براءه ايه؟ شرعيه، مش شرح الاباحه. الشرع الاباح، مش شرع الاباح. لو قلنا لا سكرا مش يعني مسكرا، وان الخمر لم يباح بالشرع وانما كان على الايه؟ البراءه الاصليه، الشرع ما اباحوش. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني كان الحكم موجود قبل الشرع ولم يتكلم عنه الشرع، فبيقول عليه ايه؟ اباحه اصليه او عقليه مش بالشرع. طيب كويس، ايه الفرق بين الاثنين؟ ان البراءه الاصليه حكم عقلي ما يتنسخش، لان هو مش حكم شرعي. واحنا عندنا رفع حكم بحكم، حكم شرعي بحكم شرعي، لازم يكون حكم شرعي ونرفع حكم شرعي. لكن هو ثابت بحكم عقلي ما يترفع، ما يجيش نسخ. حتى لو غير الشرع ما يجيش نسخ. يجي عندنا لو الخمر اول مرحله وتتخذون منه سكرا يعني مسكرا، يجي اباحه، يجي نقول بعد كده نسخ. لو قلنا الحقيقه على مش معناها كده وده على البراءه الاصليه، ها يجي ما نسماش نسخ، سمى براءه اصليه، حكم عقلي، حكم عقلي. الشرع ما اتكلمش عنه. ها؟ يبقى طبعا البراءة الأصلية لا تسمى نسخ. يبقى ده حكم ابتدائي للشرع. حكم ابتدائي للايه؟ للشرع. طب ايه فايدة الكلام بتاع البراءة الأصلية؟ أي حكم لا تعلم دليله لك أن تتمسك بالبراءة، تتمسك بالبراءة الأصلية فيه. يعني مثلا هذا الشيء طاهر أم نجس؟ أنا مش عارف، مش عارف أدلة فيه. هو ما وردش دليل اتمسك بالايه؟ بالبراءة الأصلية أو البراءة العقلية أن هو على الطهورية. وهكذا، يعني هي المسألة تفيد هذا الأمر. لو نقول دليل شرعي بدليل شرعي، يبقى ايه؟ عندنا البراءة الأصلية أو الحكم أو العدم الأصلي لا ينسخ ولا ينسخ. طيب الإجماع ينسخ ولا ما ينسخش؟ ها؟ الإجماع يدل على ناس، يدل على ناسخ. بعد كده يقول الشيخ النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. جائز عقلا الله عز وجل، حتى المعتزلة لما قالوا لا اصل يلزم منه البداء على الله عز وجل، ان بدا له الامر بعد لم يكن باديا. طب غير لي لو الحكم ده هو الكويس ما كان بدا بيه من الاول. التدرج، لانه ممكن المصلحه تعود الينا نحن وليس الى ايه؟ الله عز وجل. ان احنا نتدرج زي الخمر، لو هو نزل الخمر فجاه سنبوه اول مره كانش حد امتنع عن الخمر، لكن يتدرج معهم في مراحل الخمر حتى ايه؟ فجاه سنبوه طراق الخمر في الطرق. التدرج، الصيام برضه مر بمراحل. يعني اول مرحله في الصيام ان كان ممكن شخص سليم ومعافى ويبدي ومقيم ومش مريض وما يصومش يبدي، وعلى الذين يطيقونه فدية يعني يتحملونه بمشق. قال لك نسخت ابن عباس يقول لا ليست بمنسوخة. هي فعلا ليست بمنسوخة لمين؟ للشيخ الكبير والمرأة العجوز، مثبتة في حقهم، يجوز لهم الايه؟ الفدية. لكن نسخت بالنسبة إلى من؟ القادر المقيم. ما ينفعش يبقى صايم، يبقى موجود ويفدي. ده كانت أول مرحلة إنه ممكن أي واحد يفدي. إيه؟ آه ممكن تمشي كده. واخد بالك؟ فنسخت تنفع نسخ جسم. نسخت إيه؟ بالنسبة إلى البعض بعد العمل بالإيه؟ بالجسم. يبقى النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، طبعا أدلة وقوعه أكثر من أن إيه؟ من أن تفسر. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها، الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. كل ده يدل على وقوع الإيه؟ النسخ بالشريعة. إيه شروط النسخ؟ تعذر الجمع بين الدليلين. لو انت لا تستطيع الجمع، هو خلي بالكوا الشريعه، وده يمكن ان شاء الله ياتي الكلام في باب التعارض. الشريعة حقيقة ما فيش أدلة صحيحة بينها تعارض أبدا. التعارض الحقيقي لا يوجد بين في أدلة الشريعة، إنما هو تعارض صوري، يعني من وجهة نظر الإيه المجتهد هو اللي قد لا يظن كيف يجمع ان بينهم تعارض ومش عارف، ممكن غيره يوفق ويجمع بين الأدلة، يحمل هذا على حالة ولا، لكن ان الأدلة متعارضة يعني الدليل ده وعكسه لنفس الحالة في نفس الوقت، هذا لا يوجد في الشريعة، هذا التناقض لا يوجد في الايه في الشريعة. ايوه تعارض يسموه تعارض صورة او نسبي بالنسبة للمجتهد، او تعارض في من وجهة نظره يعني. المهم انت مين اللي يقدم، الجمع ولا الترجيح؟ الجمع مقدم على الترجيح. طب انت مش قادر تجمع والأدلة عندك متعارضة، طالما ان انت مش قادر تجمع بين الأدلة اجي هنقول بالايه، هنقول بالترجيح. ممكن يكون في نسخ، ممكن أدلة طالما ان الدليل وعكسه ومش قادر اجمع بينهم يجي دور هتلاقي في نسخ، او انت مش عارف تجمع من الظاهر ليك وجه الايه الجمع، واخد بالك؟ يعني مثلا يعني على سبيل المثال النوم ناقض ولا مش ناقض؟ في ادله ان الصحابه كانوا ينامون ويغطون، يسمع لهم غطيط، وينامون على جنوبهم ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون، ومن نام فليتوضأ. يقول لي يحمل على المتمكن، يقول لك اذا كانوا يناموا يحمل على النوم الخفيف كانوا يغطوه. فالحديث ده يصعب انك انت تجمع بينه وما بين ادله من نام فليتوضا. طب ما توضوش ليه؟ في وجوه للجمع، ها؟ واظن ده قول عند المالكيه، ان النائم على هيئه من هيئات الصلاه لا ينتقد وضوءه. نام هو ساجد، نائم هو واقف، نائم هو يوم الجمعه. طب تقول لي ده ولا اقول لك ما ينتظر الصلاة، هو في صلاة، ما دمتم في صلاة ما كنتم تنتظرون الصلاة، فدول منتظرين الصلاة وهم في صلاة، يبقى ما انتقدش. يبقى ده وجه الجمع ولا مش وجه؟ وجه ان دول لهم ما انتقدش عشان في هيئة من هيئات الصلاة. جمع كل الأدلة اللي فيها النقد وعدم النقد، قد جاء في هيئات الصلاة، ده وجه للجمع. ممكن واحد يخفى عليه هذا الوجه، هو ممكن يكون وجه ضعيف، لكن وجه. انا مش بناقش مساله الوضوء، انا بدي لك مثال على ايه. انا عندنا الوضوء نقد مطلق، واخد بالك؟ لكن انا بقول لك انت، احنا لو مش قادرين نجم هنعمل ايه؟ نرجح من نام فليتوضا، الجمع صعب. في روايات ان هو كانوا ينامون ويغطون، يسمع لهم غطيط. في البخاري خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليس أحد على ظهر الأرض يصلي غيركم. فقالوا هذا كان في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام. يجي متقدم ومتأخر، في متقدم ومتأخر، يجي ممكن يجي تنسخ. ده وجه الجمع ومذكور، مذكور في الحديث، ولم يكن أحد يصلي غيره. يجي ده كان في بداية الإسلام، جهاز الحالة في بداية الإسلام. طب استمر على أصحابه ولا ما استمروش؟ عايزين أدلة، ماشي؟ البعض يقول أصل النوم مظنة الحدث، النوم مظنة الحدث، فكان يؤجرون من يجلس بجوارهم يرقب خروج الريح منه. فإن قال خرج الريح مع النوم والغطيط وكذا، فإن قال خرج الريح يقوم يتوضؤون. يعني أنا أقصد أقول لك إيه؟ إن في أدلة ممكن أنت تقول دي إيه؟ مش قادر أجمع، وممكن يجي وجوه للجمع. طب أنت لا تستطيع الجمع، هتعمل إيه؟ تشوف النسخ. ممكن يكون واحد إيه؟ منسوخ. طيب الثاني، الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ. في رواية كلام لابن الجوزي في كتابة مناسخ القرآن عن التعذر الجمع بين الدليلين، يقول الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة. الشرط الأول أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا. فأما إن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر، يعني متعرضين من كل وجه، يبقى ده إيه؟ منسوخ. لكن لو ممكن الجمع يبقى مش منسوخ. وقد يكون ذلك على وجهين: أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناوله بدليل الخصوص. يبقى أنت تظن بينهم تعارض مع أن هذا عام وهذا خاص، يبقى يحمل العام على الإيه؟ على الخاص، يبقى مفيش تعارض. أو الثاني أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتا في الحال غير الحال الثابت فيها الأخرى. يبقى التناقض لما يكون الاثنين في حالتين، في حالة واحدة، في وقت واحد. لكن ده في حالة وده في حالة، تحمل هذا على حالة وهذا على حالة، يبقى ده وجه من وجوه الإيه؟ الجمع. مثلا تحريم المطلقة ثلاثا، محرمة طبعا على المطلق. مش كده؟ بس في حالة ما لم تنكح زوجا غيره، وايضا ان ان يكون بلا موافقه، وان تذوق عسيلته ويذوق عسيلته ثم يطلقها، تحل للزوج الاول. يبقى المطلقه ثلاثه المحرمه بس بشرط ايه؟ ان لم تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليه ان يتراجع. ان طلقها من؟ اللي هو الزوج الثاني. الشرط الثاني في النسخ العلم بتأخر الناسخ. يقول ابن الجوزي في نواسخ القرآن: الشرط الثاني أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ. لو عندي حكمين مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت عندي تقديم أحدهما على الآخر، امتنع ادعاء النسخ في احدهما. دايما العلماء يقولوا ايه؟ النسخ لا يثبت بالاحتمال، لازم يكون عندي دليل على الايه؟ على التاخر، ان احدهما متاخر. تقول لك ايه؟ في قاعده بتكون هي قاعده فيها التواء والتفاف على مساله النسخ بلا العلم التاريخ، لو يكون عندي دليل حاضر ودليل مبيح. دي قاعده من فروع النسخ، بس انا مش عارف التواريخ، فراح اقول ايه؟ قدم الحاضر، يقدم الحاضر على المبيح. ليه؟ لان انا قلت الاصل اللي هو الايه؟ الاباحه، ثم بعد ذلك جاءت الايه؟ النسخ. لو عكست يجي عندي نسخ مرتين. واحنا نتكلم على القاعده دي ان شاء الله لما تيجي ايه ترتيب الادله، هنتكلم عن هذه القاعده ان شاء الله. طب ازاي اعرف تاخر النسخ؟ كيف يعرف تاخر النسخ؟ يقول الشيخ: العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابة أو التاريخ. النص مثلا: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إيه ده؟ عرفنا كده إن هو إيه؟ كنت والآن زوروها. الآن ظرف للحاضر يقتضي أن ما قبله مغير لما بعده. الآن فالآن، واخد بالك؟ يعني اي كلمه تيجي كلمه الان، واخد بالك، تدل برضه على الايه؟ ان ما قبل مغاير لما بعد. خبر الصحابي، يعني شيل جنب النص زي كنت قد نهيتكم الا فزوروها بخبر الصحابي، يعني يقول لك هذا ناسخ، هذا دليل ناسخ لكذا، هذه الايه منسوخه بكذا، رخص لنا في كذا، نهينا، كنا قد نهينا عن كذا. زي جابر لما يقول: كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. واخد بالك؟ زي علي لما يقول: امرنا بالقيام للجنازه، امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازه ثم قعد. يبقى كان في الاول وبعد كده ايه؟ قعد. ما خلاص، ما هو قعد ده تشريع منه. وفي بعض العلماء اصول الحديث زي يقول لك: طب قعد ليه؟ طب هو قام ليه؟ قام قال: اراد الا تعلو على راسه. جنازه الكافر الا تعلو على ايه؟ على راسه. واخد بالك؟ يعني في احتمالات كده ان هو لم يقم من اجل الجنازه، قام من اجل الا تعلو عليه. دي طرق ترجيح برضه. دي طرق ترجيح، وطرق الترجيح كتير جدا. لكن هو لما ظهر النص لما يقول ايه؟ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم مش هيخالف فعلا، مش كده؟ طب هو امرنا بالقيامه، هو يقوم ولا لا يقوم؟ لا، ما الاصل الافعال الخصوصيه. يجي هو امرنا بالقيام يقوم، وبعد كده هو يجلس، يجي ده دليل عنده على الايه؟ كان اتنسخ. لكن هي مساله بقى تقول لي ممكن نقول بالوجوب وبالاستحباب، ممكن نقول بالخصوصيه، ممكن نعلل القيام الاول يعني، بس هي ده مثال يعني، ان ممكن مثال زي كده ها واخد بالك يدل على ايه؟ ان في تاخر، يعني في حاله اولى وحاله ثانيه، وهذه من قرائن الحكم بالنسخ. امرنا ثم اجى في ترتيب، اجى دي من قرائن الحكم بالايه؟ بالنسخ. التاريخ زي مثلا الان خفف الله عنكم، قلنا كلمه الان ديت من قبل ومغير لما ايه؟ بعده. أو ممكن يكون حكمه كان قبل الهجرة ولما جه بعد الهجرة حكم بغيره، واخد بالك؟ أو مثلا جرير لما يقول لك إن هو حديث جرير في التيمم يقول لك، يقولوا لا ده كان قبل نزول ال، كان بعد نزول المائدة، يقولوا هل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ يعني يقول له التيمم ده قبل الإيه؟ فرض الوضوء، يقول له لا ده أنا ما أسلمتش إلا بعد نزول الإيه؟ المائدة، فدل إن هو حكم متأخر. المهم ثالث شرط من شروط الناسخ ثبوت الناسخ. يقول الشيخ ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور ان يكون اقوى من المنسوخ، والشرط ده ضعيف، فلا ينسخ المتواتر عندهم، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالاحاد وحتى لو كان ثابت الاحاد. والارجح انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى. هو خلاصه الكلام ان الناسخ لازم يكون صحيح، يعني يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء خبر احاد او متواتر، طالما انه صح نسبته ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، يبقى كل وحي من عند الله عز وجل يبقى ممكن الاحاد زي المتواتر من هذه الجزئيه، المهم يصح نسبه الايه؟ نفس الصفه. طيب ايه هو اللي بيتنسخ؟ انا عندي دليل قطعي. هذا الدليل القطعي استمراره في المستقبل ظني. يعني وقت نزول التشريع اتكلم على النسخ، يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. في عصر نزل عليه صلى الله عليه وسلم ايه قطعيه الثبوت والدلاله. استمرارها في المستقبل ظني، لانها قد تنسخ على قول الجمهور، تنسخ بدليل قطعي اخر. يبقى الاستمرار هنا ايه؟ ظني. اللي بينسخ مش بينسخ الدليل نفسه، بينسخ الاستمراريه اللي هي الظنيه. لما ينسخ بخبر احاد يبقى ظن نسخ ظني. يبقى الحقيقه ان النسخ انما يكون لايه؟ للاستمرار هو ظني. وعلى ذلك يجوز نسخ الاحاد للايه؟ للمتواتر. واضحه الجزئيه دي مهمه والله. مهم ان تفهم يعني ايه النسخ. اقسام النسخ باعتبار المنسوخ. نعم. في جزئيه ما يمتنع نسخه هي صعبه، يعني اللي هي الاخبار واحكام الوعد والوعيد والامور ديت، واخد بالك؟ مساله صعبه جدا ونادر ما يتكلم فيها احد، فهتطول علينا، فانا حذفت المساله دي ونخلي التوسع بتاعها. انا يمكن كتبتها، انا حذفت يمكن من المعتصم، من المعتصر اظن انا مش كاتبها، لكن في الكتاب الاصلي الشرح الكبير وراها بحث طويل جدا وكلام يعني حقيقه صعب، فنترك هذه المساله مش مهمه لدرجه يعني، واخد بالك؟ نترك المساله ديت للشرح الكبير. ما هو الاجماع يدل على ناسخ، الاجماع دول على ناسخ، فهيرجع للايه؟ للنص. طيب اقسام النسخ باعتبار المنسوخ، ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ الى ثلاثة اقسام: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ حكمه ولفظه. المهم احنا عندنا ثلاث اشياء: نسخ حكمه وبقي لفظه، وده اكثر الايه؟ اكثر النسخ على هذا الايه؟ الامر. لان اللفظ موجود لكن الحكم مش ايه؟ مش موجود. زي ايات المصابره: اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. بقى كده ايه؟ 20 يغلبوا 200، يعني الواحد قدام كام؟ 10. وده كان في بدايه الامر مع قله المسلمين وترغيبهم في الجهاد، والمسلم الاول الرائي الاول مش زي اللي اسلم فيما بعد، واخد بالك؟ فقوه ونصر الدين، فكان الامر مشدد عليه. الواحد ما يفرش من 10. بعد كده لما كثر المسلمون خفف عنهم، الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابر يغلبوا 200. يبقى الواحد قدام كام؟ 100 يغلبوا 200، يبقى الواحد قدام كام؟ 2. الواحد قدام كام؟ 2. يبقى الواحد قدام 10، كده الواحد قدام ايه؟ 2. المهم الايه؟ الان خفف الله عنكم، ده تدل على ايه؟ على النسخ. ايه اللي اتنسخ هنا؟ الحكم ولا اللفظ؟ الحكم، لان اللفظ موجود وايه تقرا: ويحرم مسها للجنب ويصلى بها ويتعبد بتلاوتها. يبقى ده ايه؟ ده الحكم نسخ، واللفظ لا يزال موجود. يبقى ده ما نسخ حكمه وبقي ايه؟ لفظ. طيب ايه فائده هذا الامر؟ يذكرك لما تقرا الان خفف الله عنكم وتشوف حال الرائيل الاول تتذكر حكمه الله عز وجل ورافته بينا وعلمه بضعفنا، واخد بالك؟ يبقى دي حكمه. وحكمه اخرى ان ده قران موجود، الحسنه بعشر امثالها، تقرا الحرف بعشر بايه؟ بحسنه، والحسنه بعشر امثال، اللهم بارك لمن يشاء، تتعبد بتلاوه، يعني ده قران. جزاك الله خير. ماشي؟ ثاني حاجه: ما نسخ لفظه وبقي حكمه. اللفظ اللي اتنسخ لكن الحكم موجود، زي ما سيدنا عمر قال: لولا ان يقال زاد عمر في المصحف لكتبتها في الايه؟ في المصحف. الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البت نكالا من الله. شوف ربنا سامين ليه قول ان دي مش من القران، ليه؟ لان يقول لك فيها ركاكه في المعنى، لكن هو هي ايه من القران، واخد بالك؟ وفي قاعده بنص عليها علماء، العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا خلي بالك مهمه جدا القاعده دي، يقول لك ما نسخ لفظه زال اعجازه. يعني ما ياخدش حكم القران من ناحيه اللفظ، يعني ممكن ينقل بالمعنى، يعني ممكن الصحابه يتصرفوا فيها، يعني ممكن يكون فيها تغيير، يعني مش لازم تكون ايه؟ ها؟ لا، يعني مش لازم تكون فيها اسلوب القراني المعد. فشوف اسامي يقول لك لا دي مش هي القران لان فيها ركاكه في المعنى، نقول لا، مقصد ده لما نسخت زال الاعجاز الذي ايه؟ الذي فيها، وقد تكون نقلت بالمعنى، واخد بالك؟ وهذا الذي اصاب بهذا الايه؟ الامر. وكان في انا كنت عامل بحث على هذه المساله وان الايه دي، لكن هو ده ليس محله هذا الايه؟ بس هي جت كده عارضه يعني. حكمه نسخ اللفظ دون الحكم، ده انت يا اخي لما الحكم موجود وانت معكش النص، يجي كده ايه؟ يقوي ايمانك ان تعمل بما لا تقراه في المصحف، ده كده ايه؟ تقويه للايه؟ للايمان. على عكس اليهود عندهم ايه الرجم يحط ايدهم عليها، مش كده؟ لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم وراحوا حطوا ايدهم على ايه الرجم عشان لا يقراها النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يرجمش، وبإحنا عندنا الحكم إن نفحم وجهه مش عارف ونصوف بهم على حمار مقلوب ومش عارف خلاص على كده. لا شوف عندهم الآية لكن إحنا عكسهم، إحنا الحكم مش موجود ونمتثله. طيب ثالث عشر الرباعات في حديث عائشة، شوف بتقول ايه، كان فيما انزل من القرآن عشر الرباعات معلومات يحرم عشر، ثم نسخنا بخمس معلومات. الحديث ده فيه كذا نفس، فيه نوعين من الناس، نركز مع بعض فيه. العشرة نسخ لفظا، كان في القرآن كان فيما يتلى، نسخت لفظا وتلاوة وحكما، يعني لفظا وحكما اللي هي العشرة، وهو ده المثال اللي احنا بنتكلم فيه. لكن بتقول لك ايه، ثم نسخنا بخمس، ده الناسخ بخمس معلومات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم مما يقرأنا. طب ازاي ده مش موجودة الآن، يعني ده معنى كلامها ان ده موجود في الايه، في المصحف وتناسخ ناسخ. فالعلماء بيقولوا ايه، الناسخ اللي حصل بالخمسه ده كلام النووي، حصل متاخر قرب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابه ظلوا ايه يقرؤوها واتنسخت، اتنسخت اللي هي الخمس، اتنسخنا ايه هنا تلاوه وبقيت حكما معايا كده. يبقى العشرة نسخت لفظا وتلاوة، لفظا وحكما ماشي، لكن الخمس اللي هي نسخت العشر اتنسخت ايه تلاوة لفظا لكن بقي ايه حكما، لان حتى الان يحرم من الرضاعة خمس رضاعات مشبعات. طيب قال لك اصل مش في القرآن ونسخت، قال لك لان هي نسخها حصل قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم أو لم تعلم أم عائشة بنسخها، فظلت تقرأ على أنها آية من القرآن ولم تعلم بالإيه بالنسخ. ده هو ده أقوى ما قيل في جواب هذا الإيه الإشكال. بعد كده يعني إن شاء الله جربنا نخلص النسخ ونريحكم. يعني أقسام النسخ باعتبار الناسخ، يقول الشيخ ينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن، الثاني نسخ القرآن بالسنة، الثالث نسخ السنة بالقرآن، الرابع نسخ السنة بالسنة. نسخ القرآن بالقرآن زي ما قلنا من شوية آيات الإيه المصادرة. نسخ القرآن بالسنة بيقول إيه، لم اجد له مثالا سليما، واحنا نقول هو في مثالين نقول منهم واحد بعد ما خلص كلام الشيخ. الثالث نسخ السنه بالقران، السنه اللي تنسخ القران زي الايه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ايه شطره. هذه الايه نسخت استقبال بيت المقدس، استقبال بيت المقدس كان بالايه بالسنه، ونسخ القرآن يبقى السنة نسخ الايه القرآن، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الرابع نسخ السنة بالسنة كتير، كنت قد نايتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، كتير الايه الأمثلة على هذا ايه الكلام. طيب آيات المصورة احنا قلناهم دلوقتي، نسخ القرآن بالقرآن، إياكم منكم عشرون صابرون مش قلنا، نسخ القرآن بالسنة افهموا معايا. قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. يبقى في بدايه الامر كتب يعني ايه فرض، فالوصيه للوالدين والاقربين واجبه في بدايه الامر. لما نزلت ايه المواريث، لما نزلت ايه المواريث رب سبحانه وتعالى بيان الأنصبة، هذا يأخذ كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فنسخ للايه؟ للوارد. مش كده؟ ايوه نصيحه للايه؟ للوارد. نسخت ليه؟ بالمواريث. العلماء بس يا جماعه ركز عشان ما نهتش كذا مره. لا احنا ما اتكلمناش عن الحديث الان. الان احنا عندنا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وجوب الوصيه وايات المواريث. ايات المواريث نسخت هذا الايه؟ الايجاب. طيب العلماء بيقولوا ما نسخ وجوبه يبقى ايه؟ في قولين، يبقى الاستحباب او يبقى الايه؟ الاباحه. كان عليك واجب واتنسخ يبقى ايه؟ زي مثلا ايه الايه؟ اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. طب نسخت الوجوب، لكن وجوب نسخت يبقى ايه؟ الاستحباب او يبقى الاباحه على خلاف من المذاهب. فممكن واحد عايز يروح يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق على الاستحباب مش على الوجوب. واضح الكلام كده ولا مش واضح؟ ما نسخ وجوبه بقي استحبابه، او ما نسخ وجوبه بقي اباحته. نجمع بين كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وفي ايات المواريث. يجي اذا الوصيه للقريب الوارث ايه حكمها؟ لا اما مباحه يا اما مستحبه، مش محرمه. لا اما مباحه او مستحبه. انتهى الموضوع على كده؟ وكان الامر ممكن ان هو يستقر على هذا الامر باستحباب او باباحه الوصيه للوارث لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصي، ان الله اعطى كل ذي حق حقه. ده كده ايه؟ لو كان سكت النبي صلى الله عليه وسلم لحد كده كان بين النسخ، ان كتبت نسخت بايات المواريث، ان الله اعطى كل ذي حق حقه، خلاص يبقى نسخ الوجوب. بعد كده قال ايه؟ فلا وصيه لوارث. فلا وصيه لوارث نسخت الباقي بعد النسخ، فنسخت الايه؟ الاستحباب او الاباحه جعلته محرم. يبقى اذا هذا مثال، واخد بالك؟ لنسخ القران بالسنه اللي هو ما بقي بعد ايات المواريث نسخ بالايه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث. والكلام ده جاله ابن حزم وجاله الصنعان وجاله غيره. انا اظن انا اذكر لك كلام الصنعان يقول والحديث دليل على الحديث اللي هو لا وصية للوارث، دليل على منع الوصية للوارث وهو قول الجماهير من العلماء، دليل على منع الوصية للوارث المنع التحريم. وذهب الهادي وجماعة الى جوازها مستدلين بقوله كتب عليكم اذا حضر عليكم الموت الآية، قال ونسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز. قلنا نعم، لو لم يرد هذا الحديث فإنه ناف لجوازها، إذ وجوبها قد علم نسخ من آية المواريث. واضح كده الكلام؟ والكلام برضه لابن حزم ايه وكثير. هذا هو ايه؟ مثال لنسخ، وفي أمثلة أخرى. قال ايه؟ القرآن بالسنة. حكمة النسخ. حكمة النسخ يقول الشيخ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. اختبار المكلفين بقيام بوظيفة الشكر لو كان النسخ إلى أخف، وظيفة الصبر إذا كان إلى أثقل. مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم فيه، وده حكمة عامة في التدرج. شوف احنا زي ما قلنا الخمر واخد بالك، دايما التدرج كده بيراعي مصالح العباد. لو فعلا الخمر نزلت من اول مره فاجت التاريخ ما كانش حد استلم الخمر. يبقى لازم يراعي مصالح العباد في ايه؟ التدرج. ايضا هو الاصل ان الاحكام معلله ولا غير معلله يا جماعه؟ هو في ناس يقولوا ان في احكام تعبديه، احنا عندنا الاحكام ديت ممكن تكون احكام معلله وغير معلله. معلله يعني ايه؟ يقول عليها معقوله المعنى، يعني عارفين العله. يقولوا غير معقوله المعنى يعني غير معروفه العله، يعني تعبديه. مثلا يقول لك ايه؟ النقض بوضوء الابل، اكل لحم الابل، نقض الوضوء باكل لحم الابل. ويقول لك لا الا تعبديه، ما نعرفش. غسل اليد عند القوم من النوم تعبديه، ما نعرفش الحكم ايه. واخد بالك؟ وبعض الناس يقول لا، الاصل عدم ادخال الايه؟ العبيد تحت رفقه التعبد. الاصل الاحكام معلله، ومعلله لمصلحتنا احنا. واضح كده الكلام؟ فلو عرفنا العله هذا اول. زي علل الجمل، لحم الجمل قلنا ان فيه قوه غضبيه وخلقت من الشياطين، واخد بالك؟ وقال ايه؟ وقلنا العله بتاع النوم ان هو الشك، فانه لا يدري اين باتت يده. فليه احنا قدرنا نعلل؟ نعلل. ما قدرناش نقول الامر ايه؟ تعبد. لكن الاصل عدم ادخال الناس تحت رفقه الايه؟ التعبد. الاصل في حكمه، ممكن نعلمها او لا نعلمها، لكن المهم نمتثل. مش نقول لا نمتثل الا بعد علم الحكمه، لا نمتثل والا بنعلم. فالحكمه ضاله في المؤمن. ها؟ الحكمه مش هي العله. في بعض الناس، وده قول عند ابن تيميه والطوفي، ان الحكمه هي العله. لكن الحله لما العله، الحكمه اللي هي العله عند ابن تيميه مقصوده لما تكون منضبطه، لان الحكمه لا تنضبط. يعني مثلا لو قلنا الخمر حكمها ايه؟ محرمه. ايه العله؟ انها مسكره. ايه الحكمه؟ المحافظه على العقل من الاختلال. المحافظه على عقل الاختلال مش منضبط، لان ممكن واحد يشرب خمره وعقله ما يختلش. يبقى ده عله غير منضبط. المراه اذا بلغت تنتقل. العله البلوغ. احنا لو قعدنا ايه الحكمه؟ ها؟ المحافظه على الايه؟ المساعدة على غض البصر وحفظ الأعراض، واخد بالك؟ فواحد يقول لك لا، أصل الجميلة هي اللي تفعل هذا الأمر وغير الجميلة لا تفعل هذا الأمر، ابتدي إيه؟ فدايما الحكمة. لو قلنا مثلا السفر، الفطر مشروع في السفر، العلة إيه؟ السفر نفسه. الحكمة إيه؟ المشقة. فالمشقة مش منضبطة، ممكن الاثنين يكونوا مسافرين وده عليه مشقة وده معلوش مشقة وفي نفس الوسيلة. فالحكمة غير منضبطة. واخد بالك؟ فلما نقول نعلل بالحكمة بيشترط انها الانضباط، كأنها علة. التشريع، التطور في التشريع، زي التدرج يعني، اللي هي الحكمة. بس بشرط انها تكون منضبطة. لا، حكمة غير العلة. حكمة غير العلة. اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول. خلي بالك، لما قال للصحابة ان هو أسري به، واخد بالك، وعرج به، بعض الناس ارتدت. بعض الناس ارتدت. يقول لك لا، كذب النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ ازاي اللي يحصل هذا الأمر؟ واخد بالك؟ فاحيانا الاحكام، بعض مثلا لما تحولت القبله، بيبقى اليهود يقول طب لو القبله القديمه كويسه ليه تحولوا عنها؟ لو هي الجديده هي اللي كويسه ليه صلوا للقديمه؟ طب اللي صلوا القديمه وماتوا ايه حكم صلاتهم؟ لما نزلت آية ايه؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني ايه؟ صلاتكم. فدايما الايه؟ لا، احنا مع الشر. نصلي البيت المقدس نصلي. نصلي للايه؟ البيت الحرام نصلي. يبقى في امتثال. ما نقعدش نقول طيب وديت ليه وديت مش ليه؟ يبقى التدرج والنسخ يبين ايه؟ يربينا نحن على امتثال اوامر الايه؟ الشرع، وان احنا نقبل التحول من حكم الى ايه؟ الى حكم. عرفنا الحكمه، عرفنا ما عرفناش. واحنا نشكر لما مثلا ايات المصابره وخفف الامر، نشكر الله عز وجل. لما يكون امر الى اثقل، ها؟ يبقى في هذه الحاله ايه؟ نصبر. واضح كده؟ دي ايه؟ الحكم، حكمه الايه؟ حكمه النفس. طيب احنا ان شاء الله يعني نتكلم على الكلام على الاخبار يعني بعد راحة قليلة ان شاء الله نتكلم على الاخبار. اقول قولي هذا واستغفر.